الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، إن الله لن يضيعنا كلمات عظيمة قالتها امرأة عظيمة، قالتها هاجر لما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنها إسماعيل، تركهما بمكة حيث مقام البيت اليوم. نعم، قالتها هاجر الزوجة الثانية لإبراهيم، تلك المرأة الصابرة، تلك المرأة المؤمنة الموقنة، تلك المرأة الواثقة بربها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأم إسماعيل وابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جراما فيه تمر وسقاما فيه ماء. ثم قف إبراهيم منطلقا، أي ولى ورجع. فسبحان الله، كيف لأب أن يترك امرأة ضعيفة وولدا صغيرا في مكان خال قفر ليس فيه أحد يستأنسون به، وليس فيه ماء يشربونه أو زر يطعمونه، ولم يترك لهم إلا قليلا من الماء والتمر، لا يكفيانهما بضعة أيام. ولكن عباد الله، هي طاعة الله ومحبته تقدم على محاب النفس كلها. ولهذا لم يلتفت إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نادته هاجر: يا إبراهيم لم تتركنا، حتى لا يرق قلبه ويقدم محبة زوجته وولده على محبة الله وطاعته. ثم ماذا عباد الله؟ لما ولى إبراهيم عليه الصلاة والسلام راجعا إلى فلسطين، تبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وحق لها أن تقول. فجعل إبراهيم لا يلتفت إليها، قالت له: أالله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ثم رجعت وانطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. السلام. فيا عباد الله، تأملوا معاكم الله، تأملوا في هذه المقالة العظيمة من هذا، وانظروا في هذه العقيدة المتينة. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا نضيعنا. إنه من أعظم الدروس عباد الله، إنه من أعظم الدروس التي تتعلمها الأمة من هذه المرة المؤمنة. إنه درس الاستجابة لله ولرسوله. فهاجر أجابت ربها وأطاعت رسوله الذي هو زوجها. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. عباد الله، إنه درس الاستسلام لقضاء الله وقدره. امرأة ضعيفة وولد صغير في مكان خال قفر ليس فيه أحد يستأنس له، وليس فيه ماء ولا زرع، ومن يقدر على هذا ويقبله؟ لكنه رضا، لكنه رضا بقضاء الله سبحانه. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عباد الله المؤمنين، قد نتألم كثيرا وكثيرا لبعض ما يصيبنا، أو لبعض الأمور التي لم تكن كما نريد نحن. قد نتألم كثيرا ولا نعلم أن الله قد جعل فيها خيرا كثيرا، ولا نعلم أن الله أو أن ما اختاره الله لنا هو خير لنا، فنحن دائما في خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عباد الله المؤمنين، وبعد أن ترك إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بعد أن ترك هاجر وابنها، انطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه ولا يراهم، استقبل بوجهه البيت، أي التفت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات، فرفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولكن عباد الله، ماذا صنعت هاجر أم إسماعيل لما ذهب إبراهيم وتركها عليه الصلاة والسلام؟ لقد جعلت ترضع ابنها إسماعيل وتشرب من ذلك الماء القليل وتأكل من ذلك التمر اليسير، حتى إذا نفد الماء عطشت وعطش ابنها، فجعلت تنظر إليه وهو يتلوى من الجوع والعطش، فلم تستطع أن تنظر إليه وهو يتلوى أمامها، فانطلقت فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادية تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادية رفعت طرف درعها، ثم أسرعت قليلا سعي الإنسان المجهول حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى من أحد، فلم ترى أحدا، فعلت ذلك رحمها الله 7 مرات. فسبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلم، هل عجبت لأمرها؟ وهل شعرت بحالها؟ ترى كم من الوقت أخذت وهي تسعى بين الصفا والمروة، والطريق ليس معبدا. ترى كم عثرة عثرتها بين الإدارة والثرى، وكم دمعة غرقتها عينها على ولدها وهو أمامها يتلوى، وكم روعة ارتاعتها على رضيعها وهو أمامها يبكي من الجوع والعطش. عباد الله، إن من أعظم الدروس التي تتعلمها الأمة من هذه المرأة المؤمنة هو التوكل على الله. إنه التوكل على الله. فهاجر لما علمت أن الأمر من الله سلمت إليه أمرها وتوكلت عليه في جميع شأنها، لأنها تعلم أن الأمر بيده سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي لا يعجزه شيء. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولكمال توكلها على الله لم تجلس في مكانها تبكي حظها، بل سعت بين الصفا والمروة لعلها تجد ماء أو ترى أحدا يغيثها وابنها. فبعد أن توكل قلبها أخذت بالأسباب وسعت بجوانبها. فيا عباد الله المؤمنين، ما أحوجنا إلى أن نصحح عقيدتنا في التوكل على الله ونقوي ثقتنا به سبحانه. فقد كثر في الأمة المتوكلون على الموتى، الذين لا ينفعون ولا يضرون، وكثر في الأمة المتوكلون على الأطباء في شفاء مرضاهم، وكثر في الأمة المتوكلون على ذكائهم وفهمهم وحجتهم. كثر هؤلاء في الأمة، في أمة القرآن. والله عز وجل يقول: وتوكل على الله، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والله سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يتوكلون على الموتى، والله سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يتوكلون على أمرائهم وملوكهم وأهل السلطان منهم، والله عز وجل يقول: وتوكل على العزيز الرحيم. عباد الله، منا وفينا من يقول لأخيه: توكلت عليك وعلى ربي. فتأملوا معكم الله كيف جعل هذا الرجل توكله على أخيه أولا، ثم توكله على ربه ثانيا. فأي توكل هذا؟ وأي تعظيم لله هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وعلى الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، وهل يضيع الله عباده الصالحين؟ هل يضيع الله من استجاب له وأناب إليه من المؤمنين؟ أبدا والله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فلما أشرفت هاجر على المروة في آخر شوط لها سمعت صوتا فقالت: صح، تريد نفسها، أي توقفي. ثم تسمعت وتنصتت وتصنتت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، إن كان عندك غوث فأغف، إن كان عندك خير فأغفني. فإذا هي بالملك، بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، فبحث بجناحه حتى ظهر الماء فأخذت تحوضه بيدها. رحمها سبحان الله وهو يفور، وكلما غرقت منه خرج منه بقدر ما غرقت، فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام ولده، وإن الله لا يضيع أهلا. ومرت قبيلة جرهم اليمنية قريبا من ذلك المكان، فرأوا الطير تحوط حول ذلك الماء، فأدركوا وعلموا أن هناك ماء وأن هناك أناسا، فأرسلوا جريهم أو رسولهم، فوجد المرأة والغلام، فقالوا لها: تعطينا من الماء ونعطيك الطعام ونحفظك وابنك. فعاشت معهم في تلك القبيلة في ذلك المكان، وترعرع فيه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وتزوج من تلك القبيلة، وقام مع والده ببناء البيت الحرام. قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله المؤمنين، إن الله لا يضيع أهلا، هذا هو ثمرة الثقة بالله، وثمرة الاستجابة لله، وثمرة التوكل على الله. إن الله لا يضيع أهلا، سيجعل الله بعد العسر يسرا، سيجعل الله بعد الشدة فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. ومن يتق الله تحقيق التقوى أولا، يليها تحقيق الوعد ثانيا، فيجعل الله له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وها هو المخرج لأم إسماعيل يتلوه مخرج، فهذه يحفر لها ماء زمزم فتشرب وابنها، ثم تأتيها القبيلة ثانيا فيعيشون معها ويتربى في وسطهم ويتزوج من بناتهم. فيا عباد الله، اتصلوا بالله، فإنما الصلة بالله، علموا به قلوبكم، فإذا توالى الهم وتتابع الغم فالجأوا إلى الله، لأنه لا يفرجه إلا الله. وذا الذنب إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. عباد الله، الجوا إلى الله وتضرعوا إليه وأقبلوا على مناجاته ودعائه، فالله يفرح إذا أقبلتم عليه، ويعطيكم إذا سألتموه، فإذا أحدق الشر وتضاعف الضر فالجوا إلى الله، لأنه لا كاشف له إلا هو سبحانه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا ونفس همومنا، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، وارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم وعاف مبتلاهم، اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلاهم يا ارحم الراحمين، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم اهدنا سبل السلام وتب علينا انك انت التواب الرحيم.